من صام رمضان ثم أتوا ستا من شوال كان كصيام الدهر، ولو فرقها لا بأس. والحديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم: من صام يوم في سبيل الله بعد الله وجه النار 70 خريفة. فالقول في سبيل الله يعني في طاعة الله وابتغاء مرضاته، بعد الله وجه النار 70 خريفا. وهذا فضل عظيم يدل على فضل الصيام وما فيه من الخير العظيم. وفي مسند أحمد لسان جيد عن أبي أمامة أنه قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخل الجنة، وعليك بالصوم فإنه لا مثله. في رواية ابن خزيمة وغيره: أخبرني بعمل ينفعني الله به، قال: عليك بالصوم فإنه لا مثله. هذا في حتى لا الإكثار من صوم التطوع، وأنه يوم عظيم، وأنه عبادة عظيمة، وأنه من أسباب دخول الجنة. في حديث معاذ: الصوم جنة، الجنة جنة من النار كجنة العبد من القتال. فالصيام له شأن عظيم وفضل كبير، والمؤمن يتحفظ فيه، وإلا ما ينفع أبو من التحفظ. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به وجهل فليس لله حاجة في أن يدع أطعامه وشرابه. فلا بد عند الصيام من التحفظ، وله فضل عظيم. وفق الله جميعا. آمين. يورد على حديث الشيخ في سبيل الله في طاعة الله، مو في السفر، في سبيل الله مو في الجهاد. الجهاد الأفضل فيه الفطر، الجهاد الأفضل فيه الفطر لأن أقوى في قتال العدو. المراد في سبيل الله في طاعة الله، واستثنى من ذلك القاتل لما يناسب في الصوم كالجهاد وشدة الصيف في السفر لا يصام. فيحمل محمول على الصوم الذي لا يوافق لا يخالف الشرع، صوم يوافق الشرع. هذا المراد به أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم والآيات، هذه قاعدة خلف قاعدة يفسر بعضها بعضا، يجب أن تحمل على ما لا يخالف النوع الآخر منها. كل حديث أو كل آية تفسر بما لا يخالف النوع الآخر، فالأحاديث يفسر بعضها بعضا ويشرح بعضها بعضا. تعليل بعضهم أن هذا من أجل أن حسنة بعشر أيام ثانية. لا، بعض الروايات رمضان بعشرة أشهر وست أيام بشهرين، لأن حسنة بعشر أيام ثانية. من أسباب التكفير، يعني من أسباب تكفير السيئات الصغائر. قول أحسن الباقية في بعض روايات مسلم السنة التي قبله والسنة التي بعده، هل هي 15-16 أو 15-17؟ سنة 1415 و17 أم 1415 و16؟ في كل وقت السنة التي قبله والسنة التي بعده، يعني السنة التي هو يعيش فيها السنة التي تأتي بعده والسنة التي مضت قبله، هذا مراد السنة التي قبله يعني مضت قبله، والتي بعده بعد يوم عاشوراء التي تبدي من الحادي عشر. كان صام الدهر. إيه. يعني كسر هذا مراد. إذا صام كل يوم صار كان صام الدهر، إذا صام عاشوراء كل سنة كان صام الدهر. يحصل لها أجر ولا يضره. والدهر ما يصام، لكن إذا صام هذا اليوم أو صام ثلاثة أيام من كل شهر كان كصيام السنة. نعم. عرض الأعمال فقط يوم الخميس ولا الاثنين والخميس؟ اثنين والخميس. نعم. السؤال يقول السائل: هل يشترط تبييت النية لصيام الست من شوال؟ وإذا استيقظ الإنسان ضحى يوم من أيام شوال ولم يأكل شيئا فهل يحسب صيام هذا اليوم؟ التطوع ما يشترط تبييت النية، لو صام من أثناء النهار لا بأس، لكن ناقص. إذا صام من أول النهار أفضل أكمل. إذا ما صام إلا من أثناء النهار صار صيام ناقص. ما يكمل إلا صيام الستين، يكون صيام ناقص. ينوي نفس بعد الصبح، ممكن ينوي بعد الصبح. لو أصبح ما طلع عليه الصوم ثم لما طلعت الشمس أو أصبح نوى الصوم، ما كان شيء ولا أخطأ شيء.

أن يصن إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، رواه مسلم. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث خمسة تتعلق بالصوم المنهي عنه. تقدمت في الأحاديث صوم المأمور والذي يشرع التطوع به، وهذا في الشق الثاني، لأن الباب باب صوم التطوع ومنهي عن صومه، هذا يتعلق بالشق الثاني ومنهي عن صومه. حديث أبي سعيد يقول صلى الله عليه وسلم، يقول رضي الله عنه: نهى عن صوم يوم عيد النحر والفطر، هذا يعني يوم لا يصومان بإجماع المسلمين. وهكذا ثبت عن عمر في الصحيحين أنه قال إن النبي عليه السلام قال: إن هذان يومان حرم الله صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر الذي تأكل فيه من نفوسكم، وهما لا يجوز صيامهما عند جميع أهل العلم. وهكذا أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يقال لها أيام التشريق، ويقال لها أيام النحر، لا تصام أيضا، النصر نهى عن صومها، سيام أكل وشرب وذكر كما في حديث نبيشة. وهكذا جاء في الصحيح من حديث كعب بن مالك أن مسلم نهى أيام أكل وشرب، وهكذا جاء النهي عنها في عدة أحاديث النهي عن صومها، إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا عجز المتمتع أو القارن عن الهدي فإنه يصومها، كما في حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال: لا يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. هذا معناه الرفع، هذا الحكم مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن يجوز للمتمتع والقارن أن يصوم أيام التشريق إذا لم يصمها إذا لم يصم ثلاثة قبل عرفة يصومها أيام التشريق، وسبعة إذا رجع إلى أهله. الحديث الرابع والخامس النهي عن صوم يوم الجمعة، والنهي عن تخصيصها بصوم وليلة بقيام، لا يجوز أن تخص الجمعة بصيام ولا يخص ليلها بقيام. والحكمة في ذلك والله أعلم أنها يوم عظيم وفاضل، في ساعة لا رد فيها سائل، فهي حرية بأن يصومها الناس ويخصوها بقيام. فنهى النبي عن الصيام تخصيصها بالصيام وعن تخصيصها بقيام رحمة بالأمة وإحسان إليهم، فلا يجوز أحد يخص الجمعة بيوم بصيام ولا يخص ليلها بقيام، إلا أن تكون يصوم يصوم الإنسان تبع غيرها، كان يصوم الخميس أو السبت معها فلا بأس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يصوم النهار الجمعة إلا أن تصوم يوم قبلها ويوم بعدها. وهكذا نهى عن صومها مفردا وتخصيص ليلها بقيام. وبهذا يعلم ان النهي عن صوم السبت من حديث ضعيف، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الا عن صوم يوم قبله ومن بعده، فدل على ان صيام السبت مع الجمعه لا باس به تطوعا. حديث الرسول نهى عن صوم السبت ان لم يفترض علينا ياتي ان حديث مضطرب غير صحيح، ويدل على ضعفه وعدم صحته حديث أبي هريرة هذا في الصحيحين من النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوم قبله أو يوم بعده، اليوم بعده هو السبت. فيحرم صيام الجمعة على سبيل الانفراد تطوعا، أما إذا صامها عن فرض عليه لم يتيسر له وقت آخر هو لم يخصها، أو صامها السبت أو صامها الخميس فلا حرج في ذلك. وفي الصحيح أن جويرة رضي الله عنه صامت يوم الجمعة، فقال لها صلى الله عليه وسلم صمت أمس؟ قالت لا. قال أتصوم غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. وفق الله الجميع. الله عليك يا شيخ، ألا يدرج هذا اليوم يوم الجمعة بين أعياد المسلمين؟ يوم الجمعة عندنا عيدان، يوم الفطر ويوم النحر، ألا يدرج بينهم يوم الجمعة؟ عيد في المعنى هي أيام الجمعة وأيام التشريق إلا أيام عيد، لكن في جملة، لكن ليس لها حكم في أيام العيد في منع الصوم من جهة أنها يوم عيد، ثم على أجل التخصيص بس. إذا كان وافق يوم عرفة، الأحوط يصوم قبله يوم خميس حتى يخرج من شبهة الخلاف النهي. أحسن الله إليكم يا شيخ، إذا كان يوم الجمعة يوم إجازة مثل ما هو الحال شيخ في هذه الأيام، ليه يخصه بصوم؟ لا يخص لا بصوم ولا بقيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل في التحريم، ولهذا أمر جويل أن تفطر. حمل الجمهور على خلاف. ولو كان يصوم في شوال ولا استطاع يصوم ليوم ورا يوم، وافق يوم الجمعة لم يكن له ذلك فقط بست يوم، لم يكن صوم يصوم واحد لا يصوم شوال. لا بأس في الحديث، صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوما ويفطر يوما، معلوم أنه إذا صادف فطر يوم الخميس يصوم يوم الجمعة ويفطر السبت، ما دام في صوم من صوم النساء لا حول. فقط في ست من شوال. ليست عادتهم يصوم يوم ويفطر يوم الا في ست من شوال. ست من شوال يصوم يوم ويفطر يوم، يقول انا لا اتحمل من شقة العمل فاصوم يوم وافطر يوم. وافق يوم جمعة صيام. هل يفطر؟ لا اقرب منه يفطر ان شاء الله. اقرب منه يصوم، لكن في مثل هذا لا احتاط الدين وترك الشبهة وصار الخميس يكون احوط وابعد عن الشبهة. يقول له ما خص الجمعة، هو في تبع صيام الست مثل صام عرفة. إذا صادف ثلاثة عشر من لا ما يصوم، لا أيام التشريق أيام أكل وشرب ما يصام، ولو كان يصوم البيض يصوم الرابع عشر والخامس هذا يكفي. يجوز له الشيخ إذا كان أراد أن يصوم هذا من باب الخاص خص العموم له. إذا أراد أن يصوم الأيام العشرة يا شيخ في الحج يجوز له أن يصومها في أيام التشريق؟ ما هي؟ الأيام العشرة يا شيخ التي يعني الهدي. لا بس الثلاثة. لأنها هي مشروطة في الحج، هي مشروطة في الحج. أما الثلاثة قال فصيام ثلاثة في الحج. وهذه آخر أيام الحج. أما السبعة أمرها واسع. صيام ثلاث أيام من شهر محددة بالبيض ولا أي ثلاث أيام من الشهر؟ في أي وقت. لكن البيض أفضل. ولا إذا صار في العشر الأخيرة أو في العشر الأول ما هي بس هذه الثالث اليوم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد 39 من كل شهر في أي وقت، أي وقت يصوم الثلاثة أيام يحصل المطلوب، لكن إذا صادف الثلاثة فهو أفضل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل صح الحديث في الحث على صوم أيام البيض؟ فإن صح فما الحكمة هيش. هل صح الحديث في الحث على صوم أيام البيض؟ فإن صح فما الحكمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصومها؟ نعم. يقول يسأل عن صحة حديث الذي وردت في الحث على صوم أيام البيض، ويقول إذا صح الحديث فما الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصومها؟ فما الحكمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصومها؟ كان يصومها بعض الأحيان، كان يصومها بعض الأحيان، وقد يكون يتركها لبعض المشاغل عليه الصلاة والسلام، مثل ما تقدم يسرد الصوم حتى يقال لا يفطر، ويسرد الفطر حتى يقال لا يصوم، على حسب فراغه ومشاغله عليه الصلاة والسلام. صام الأيام البيض يعني؟ نعم. أيام البيض الاسم هذا لها صرفه؟ إلا ليلها أبيض ونهارها أبيض، ليلها أبيض بالقمر ونهارها أبيض بالنهار. جزاكم الله خير. هذا سؤال آخر يقول السائل، هل إذا جلس الإمام جلسة الاستراحة هل يجب عليه أن يكبر عندما يريد القيام أو يكتفي بالتكبير الأول عند قيامه من السجود؟ هل إذا جلس الإمام جلسة الاستراحة هل يجب عليه أن يكبر عندما يريد القيام أو يكتفي بالتكبير الأول عند قيامه من السجود؟ يكفي الأول، تكبير عندما يفاض من السجود يكفي،

ولشذوذه، هو مضطرب وشاذ مخالف للحديث الصحيح، وشاذ مخالف لقول صلى الله عليه وسلم صحا لا يصوم الناس يوم الجمعة إلا يصوم يوما قبلها أو يوما بعد، الذي اللي بعده هو يوم السبت. كذلك مخالف حديث أم سلمة أن كان يصوم يوم الأحد يوم السبت، يقول إنه يوم عيد المشركين وأنا أريد أن أخالفه. صيام يوم الأحد يوم السبت لا بأس به لمخالفة المشركين. الحاصل أنه إذا صام يوم السبت يعني يصوم يوم يفطر يوم أو صامه لأنه لمخالفة المشركين فلا عرض في ذلك. والحديث هذا المذكور حديث إنه عن صوم حديث صمع حديث مضطرب لا يصح، ولهذا أنكره مالك رحمه الله وقال أبو جعفر منسوخ، والصواب أنه ضعيف غير صحيح من اضطرابه ومخالفته للأحاديث الصحيحة. وفق الله الجميع. نعم ضعيف ضعيف لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم، منكر وشاهد جميع مضطرب. نعم يوم الأحد يوم السبت لأنهما كان يصومهما خلاف المشركين يخالف حجه وهديهم عليه الصلاة والسلام. نعم نعم صيام الست لكن ما تيسر له إلا الجمعة من الخميس، قال إن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تخص يوم الجمعة ولم يقل لا تصوم، ما دام تيسر له يوم الجمعة يصوم له منفردا، هل هذا وجيه؟ الله أقرب لا حرج إذا كان ما قصد يوم الجمعة، مثل صادف يوم عرفة صادف يوم يصومه يوم يصوم يوم يفطر يوم، ما كان عنده فرصة يصوم إلا هذا اليوم لأمان تمنعه نرجو أن من ترك ذلك احتياط حسن إن شاء الله، من ترك ذلك أو صام معه الخميس أو السبت يكون أبعد عن الشبهة. نعم لا يخالف حديث عمران الصحيح قال رسول الله صمت من سورة لشعبان قال لا قال فإذا فطرت صم يومين، لا ما هو صحيح هذا غير صحيح يوم السبت، وهذا فيه صوم شرارة هذا مختلف، ما هو بسر بوسط الشهر بسر بآخر الشهر ما حنا بعض العلم المعاصر حسن حديث الصمة وحمله على الإفراد قام حديث المسلم لا مو صحيح ما قال الإفراد قال الإفراد إلا وسلم أراد أن يجمع بينه لا مو صحيح مو صحيح. أما لو قال إن من صوم يوم قبلها قد يكون واجب كما قال في الجمعة، لكن قال إلا في مفترض ذلك معنى أنه ما يصام نافلة، وهذا باطل مخالف الحديث الصحيح، والنبي قال لا تصوم الجمعة إلا تصوم يوم قبله أو يوم بعده اللي بعده يوم السبت، وكان يصوم مع الأحد عليه الصلاة والسلام. يكون الحديث ثابت لكن مخالف الحديث ولا من الأصل ضعيف؟ الشاذ ما يسمى ثابت، الشاذ ضعيف، الشاذ ضعيف، وهذا شاذ ومضطرب جميعا علة. ايش؟ للتحريم هذا الأصل منه، الأصل منه للتحريم، الرسول يقول ما نهاتم عنه فاجتنبوه وما أمرتم به فأتوا ما استطعتم، هذا هو الأصل. صحيح يا حجة الشيخ نعم صحيح نعم. استنكر الإمام أحمد لعل لأنه كان يصوم شعبان إلا قليلا، أقول على ليجل وهذا لا يخالفه، كان يصوم وقت يصوم أكثر شعبان ربما صامه كلها عليه الصلاة والسلام، فلا مخالفة بينهم. نعم حاشية لوجه استنكار الإمام أحمد يقول لأنه من رواية العلاء بن عبد الرحمن صدوق ربما وهم تقريب التهذيب، لا العلاء ثقة ومن رجال مسلم روى عن مسلم بأساني جعل به عن أبي هريرة فلا بأس به. نعم أحسن الله إليك، يعني صيام يوم الجمعة هذا نهي تحريم؟ نعم تخصيصا نعم للتحريم قول الحافظ يعني ما يضر ربما وهم على صعده من وهم. سنة سنة يوم الخميس الخميس أكثر أكثر أكثر فضل أكثر أجر وأثبت في الأحاديث الصحيحة، والإنسان لا تعمل كل شهر كفى الحمد لله في أي وقت سواء ما صام في أوله أو في وسطه أو في آخره أو في أي نبيل كله طيب.